النسك الآخر التمتع أيضا يجمع بين عمرة وحج، ولكن يفصل بينهما بإحلال بتحلل، فيتحلل بعد أداء العمرة، وقد أتى بها يعني في أشهر الحج، فقضى عمرته ثم يبدأ بالإحرام في اليوم الثامن بالحج. والنسك الثالث الإفراد، هو أن يحرم بحجة في أشهر الحج ويأتي بها ويظل على إحرامه حتى يوم النحر. فهذه ثلاث أنساك معروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلا شك أنه قرن بين العمرة والحج، وكان قد ساق الهدي فلم يفسخ، أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بالفسخ وجعلها عمرة وتمتعوا بها. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأنساك الثلاثة، حيث أفرد أولا بالحج، ولا لما خرجوا لم يروا إلا الحج، كما قالت عائشة كنا لا نرى إلا الحج، ثم أدخل عليها العمرة في الطريق عليه الصلاة والسلام، وكان قد ساق الهدي فقرن بينهما، فهو أفرد وقرن. ولما أمرهم بالفسخ تمنى التمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فتمنى التمتع فأخذ أجر التمتع بنيته، وأتى بنسك القران والإفراد قبل ذلك. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، يعني من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، يعني هو الظاهر أنه حج قارنا، لكن يعني ربما معنى التمتع يعني يكون أشمل من المعنى الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء. نعم شيخنا، أنه جمع بين النسكين في سفر واحد، يعني ربما هذا المقصود. بل هذا هو المقصود. الله نعم، الله أعلم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري نعم، قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول: إن أخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله أتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أو الآثار عن عمر أنه استغرب أن يأتوا منا وهم قد جامعوا النساء، على ما كان قديما كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يستعظمون التمتع بالعمرة في الحج. فهذا كله من عقائد الجاهلية الأولى، وجاء الإسلام ونهى عن ذلك، يعني نهى عن هذا الاعتقاد، و النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع كما ذكرنا، وأيضا المعروف عنه أن أمره التي فعلها كلها كانت في أشهر الحج في ذي القعدة، فهذا ليبطل ما كان راسخا في أذهانهم في الجاهلية، وثبت ذلك إلى يوم القيامة. ولذلك لما قال عمر هذا، نفس الذي استنكره عمر قال خشيت أن يأتوا إلى منى وقد عافسوا النساء كذا، فالذي خشى منه عمر هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وقال نأتي منى ومذاكيرنا تقطر بالمني، يعني من النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أمرهم بإيش؟ أمرهم بالتمتع، ولذلك قال ابن كثير هنا أنه مشروع، وكلمة مشروع تشمل المستحب والواجب، والصحيح في التمتع الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغضبه على من خالف أمره أو لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج. طبعا هذا قول أي في أيام ذكرناه، الذي ذكرناه هو قول جماهير خلاف قول الجماهير العلماء، جمهور العلماء منهم طبعا من قال أن القرآن أفضل، ومنهم من قال أن التمتع أفضل، ومنهم من قال أن الإفراد أفضل. ولا شك ولا ريب أن النسك الذي فيه الدم وفيه الهدي هو أكمل وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والثج كثرة الدماء، فهذا أفضل الحج كثرة الدماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى 100 بدنة ذبح ونحر بيده عليه الصلاة والسلام منها 60، وأعطى عليا يعني الباقي فنحرها وأشركه في هديه. فالمقصود أن كثرة الدماء، ولذلك البدن أفضل من الغنم في الهدي لكثرة الدم فيها وأعظم. فهذا الذي يعني هذا يرد على الذين يقولون بأن الإفراد أفضل، لأن الإفراد ليس فيه هدي، ليس فيه هدي، وهم يعني يتأولون ذلك. المهم أن الأفضل هذا، يبقى التفاضل بين القران والتمتع. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس الذين لم يمتثلوا أمره، وتمني النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، لا شك هذا كله يدل على أن التمتع أفضل، مع أيضا مخالفة أهل الجاهلية في اعتقادهم. يبقى مسألة الوجوب في التمتع، هذا الذي نراه هو قول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة يعني والتابعين، فلا شك أن هذا هو الذي نعتقده، أن التمتع واجب، وأن القران إذا كان قد ساق الهدي لا يفسخه، ولكن الأمر بالفسخ لمن لم يكن ساق الهدي دليل واضح على وجوب التمتع. بارك الله فيكم. الشيخ عبد الكريم سؤال من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالنسبة للاشتراك في يعني في البدنة وفي البقرة، الاشتراك في البقرة يعني هل هو جائز؟ ثم هذا الاشتراك هو خاص فقط بمن في الحج أم لسائر المسلمين؟ بارك الله فيكم. الاشتراك يعني في الأضاحي وفي الهدي وكذا تقصد؟ نعم نعم نعم، الاشتراك في البقر وفي الإبل 7 يشتركون على الصحيح، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله واضح أن أشرك النساء نساءه في بقرة ودخل عليهن بلحم بقر، وهذا دليل على جواز يعني هذا الفعل وهو الإشراك، وأيضا دليل على أن لحم البقر يطعم ويؤكل، وإن كان يعني جاء فيه بعض الكراهة في بعض الأحاديث، لكن الكراهة يعني لا تعني تحريم ذلك ولا عدم جواز الأكل منه. نعم شيخنا، يعني أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. شيخنا يعني المذهب المالكي يعني عندهم بأن من اشترك في البقرة فعليه أن يذبح شاة، هل لهم في ذلك دليل بارك الله فيكم أو أثر؟ دليل الرأي، الدليل هو الرأي، هذا لا دليل عندهم فيه، دليل شرعي يعني ما. نعم جزاكم الله أطيب الجزاء بارك الله فيكم. الله يحفظك. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في 10، قاله عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة 3 فقد تم صومه، و7 إذا رجع، أو و7 إذا رجع، و7 إذا رجع. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وهو قول علي والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. لا، حديث نبيشة يعني لا يعارض هذا الحديث، بل إنه يؤيده، يعني حديث عقبة رخص في أي يعني إن هذه الأيام لا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذه رخصة رخصت لهؤلاء وهذا استثناء. نعم نعم شيخنا أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله و7 إذا رجعتم، فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد: هي رخصة بعض الناس يصوم لأجل أن يأخذ يعني عنده مال ويصوم ويبخل على نفسه في المناسك وفي النسك ولا يذبح ويقول أنا أصوم حتى يأتي بعض الهدايا لأهله وبعض لجيرانه وكذا ولا ينسك، وهذا بخل ولا يجوز هذا. هذا لمن لم يجد فعلا، ليس عنده مال هذا الذي يصوم، وأما يقدر على أن ينفق ولا ينفق لا شك أن الحج الذي ينفق عليه أجرك على قدر نفقتك كلما أنفقت، وأفضل الحج العج والثج. وبعض الناس يكون عنده مال أيضا يأتي بشيء رديء حتى يسترخص، وإنما الذي ينبغي أن يستثمن الهدي وأن يأتي بشيء طيب لله عز وجل ويطيب نفسه به. وبعض الناس أيضا يهمل أو يوكل وكذا، كل هذا مخالف للسنة، وإنما يذبح بنفسه إن استطاع أو يقف على ذبيحته ويأخذها ويوزع منها ويعطي ويأكل منها، كل هذه من السنن في الهدي، وكل هذا ما هجره الناس. وبعضهم يعني يأتي بنسك الإفراد بخلا أيضا حتى لا يكون عليه هدي في هذا. هذه كلها طامات في الحقيقة يقع فيها الناس، وجهل كبير. أنت أنفقت كل هذه النفقات وأتيت بهذا كي يقبل هذا الحج ويغفر هذا الذنب أو الذنوب العظيمة التي عليك، فينبغي أن يعني تقوم بأكمل الحج وأعظم الحج وبالمناسك، ثم هذا كله في ميزان حسناتك، فالذبيحة هذه توضع في ميزانك يوم القيامة، كلما استثمنت واستثقلتها وأكثرت منها وذبحت لله وأكثرت من الهدي كان أفضل. فلا تقبل حتى أدنى الهدي لا يفعلونه، كثير من الناس يعني أدنى الهدي لا يقوم، بل الهدي نفسه لا يريدون أن يقوم به، فبئس البخل، البخل مثل هذا. شيخنا يعني سؤال من فضلكم بارك الله فيكم، بالنسبة للحاج يعني حكم صيامه يوم عرفة بارك الله فيكم؟ لا يصوم يوم عرفة، لا يصوم يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصوم، وقال أن هذه يعني قال في هذا اليوم يوم عرفة، لأنه يعني ورد عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه، وكانوا يقتدون به، ما جاءت أم الفضل بقدح من لبن أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على دابته في عرفة، كل كان ينتظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا موافق لقواعد الشرع، حيث إن الصائم يضعف عن العبادة في هذا اليوم، والمقصود منه أن يتفرغ للطاعة والعبادة والدعاء، فلا يضعفه شيء. من حيث السنة ومن حيث المعنى الفقهي والنظر لا يصام، وهي من أيام العيد تعتبر أيضا، وإن كان ورد عن بعض الصحابة أنهم صاموه، والظاهر أن هذا يعني كان في الشتاء ولا يضعفهم، وأخذوا بحديث صوم عرفة وفضل صوم عرفة، لكن نحن لا نقول ذلك، ونقول الواجب أن يفعل المسلم ما يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تأخذوا عني مناسككم. نعم، جزاك الله عنا شيخنا خير الجزاء. الله أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا إذا كان الحاج يعني يملك مالا لكن لم يجد هديا يذبحه يشتريه ويذبحه، وهذه الصورة يعني الآن لا توجد، لكن على فرض يعني أنها